إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، خلق الله ابن آدم معرضا للخطأ، معرضا للخطايا وتقصيرا في الواجبات، فمن رحمة الله به أن ضاعف له الحسنات وخفف عنه السيئات. يقول الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم السيئات والحسنات، وبين الله قدر الحسنات والسيئات، وبين ذلك في كتابه: إن الله كتب الحسنات والسيئات، وبين ذلك في كتابه العزيز. فمن عمل فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة، فإن عمل بها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة، فإن عمل بها كتبت له سيئة واحدة. أيها المسلم، ولذا جعل الله للحسن زيادة الحسنات طرقا من طرق الخير المتعددة، من فرائض مكفرة للسيئات طهارة وصلاة جمعة وصوم وحج. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وجاء الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وجاء من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. ثم إن ربنا جل وعلا أغلق باب قطع، ثم إن ربنا جل وعلا أرشدنا إلى ترك المخالفات والمحرمات وأغلق دوننا وسائل المعاصي والسيئات تثقيلا لميزان الحسنات وتخفيفا من الأعمال المخالفة. أيها المسلم، والتوبة إلى الله، والتوبة إلى الله نعمة تفضل الله بها علينا، علم ضعفنا وعلم عجزنا وعلم تسلط الشيطان علينا وأنه يجري منا مجرى الدم، ونحن أمام ذلك في ضعف إلا من رحم الله منا. ففتح الله لنا باب التوبة ورغبنا في ذلك ودعانا إلى أن نتوب إليه ونستغفره من خطايانا ومن زللنا. أيها المسلم، فالتوبة إلى الله مفزع المؤمنين، يفزعون إلى التوبة إلى الله فيتوبون إلى ربهم من خطاياهم وسيئاتهم توبة نصوح يبحو الله بها ما مضى من الذنوب ويحول السيئات إلى الحسنات. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأخبرنا عن قبول توبة التائبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأخبر عن عباده المؤمنين أنهم إذا وقعوا بالذنب بادروا بالتوبة، قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها المسلم، فتب إلى الله من كل ما سلف من الذنوب، كل خطأ وقع منك فتب إلى الله منه، سواء كان في الألفاظ وفي الأفعال، توبة نصوح تقلع عن ذلك الذنب وتندم على ما مضى وتعزم ألا تعود إلى مثله بتوفيق الله. أيها المسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم رغبنا بالتوبة وحثنا عليها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن حب الله للتائب وإكرامه للتائب، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله ليفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه من أحدكم على راحلته ببلاة من الأرض انفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فيئس منها فأتى شجرة فسول بظلها. وقد يئس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هي عند رأسه فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. أيها المسلم، إن التوبة إلى الله نعمة من الله علينا، وتوبتنا إلى ربنا أمرها يسير، الإقلاع من الذنب وأن لا نعود إليه والندم على ما مضى. لقد كانت توبة من قبلنا أن يقتل بعضهم بعضا، قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ثم تاب عليكم إنه بإنه التواب الرحيم. أما هذه الأمة فالتوبة بينك وبين الله. كان من قبلكم إذا أذنب مذنب ذنبا كتب ذنبه على بابه، وإذا تاب محي الذنب. وتوبتنا ندم واستغفار وإقلاع وعزيمة على ألا نعود. أيها المسلم، أيها المسلم، أيها المسلم، تب إلى الله من كل الذنوب والخطايا والسيئات، واقتدي بأنبياء الله وخيرتهم، واقتدي بأنبياء الله وخيرة خلقه أنبياء الله ورسله. قال تعالى عن أبينا آدم: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ألهمه أن يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا إبراهيم عليه السلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا موسى عليه السلام يقول: ربي ظلمت نفسي فاغفر لي. ومحمد صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستغفار والتوبة، وأرشده الله في آخر عمره إلى الإكثار من الاستغفار، لما أنزل الله عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان كثيرا ما يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. أيها المسلم، إن للتوبة آثارا حسنة، فمنها تكفيرها الذنوب والسيئات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ومنها أن التوبة الصادقة قد تتحول الأعمال السيئة إلى أعمال صالحة. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن فوائد التوبة أيضا أنها تحفظ الأعمال الصالحة وتمنع نزول العذاب. قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لما رحل نبيهم عنهم أيقنوا بالعذاب فتابوا إلى الله وأنابوا إليه فأقبض الله في قلوبهم الإيمان. أيها المسلم، ومن آثار التوبة النصوح المتاع الحسن العبد. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. أيها المسلم، إن الله عرض التوبة على أهل الكبائر والمعاصي وأنواع الإجرام، فلا يهولنك الذنب وإن كبر ولا الذنوب وإن كثرت من أن تتوب إلى الله منها. فتوبتك إلى الله من كل الذنوب، التوبة ماحية لكل الذنوب، قاضية على كل الذنوب ما عدا حقوق الآدميين فلا بد من ردها إلى أهلها. أيها المسلم، تأمل كتاب الله تجد ذلك صريحا واضحا. فقد عرض الله التوبة على القائلين إن عزيز بن الله، والقائلين إن الله فقير وهم الأغنياء، والقائلين يد الله مغلولة، والقائلون إن الله ذي ثلاثة. قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وعرض التوبة على الكفار عباد الأوثان: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. وأرى الله التوبة على المحاربين اللصق الطرق. قال تعالى لما ذكروا عقابهم فمن تاب من بعد ذلك إلا الذين قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وأرى التوبة على السارق قال جل وعلا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم. وأرى التوبة على المنافقين فقال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمن أجرا عظيما. وعرضها على كاتم العلم والمكاتبين العلم والبيان قال جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا الغفور الرحيم وأنا التواب الرحيم. وعرض الله التوبة على الزاني وقاتل النفس والمشرك قال تعالى ولا تقتلوا النفس قال جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله وقال جل وعلا في كتابه العزيز في سورة الفرقان والذين لا يقتلون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فالقاتل يغفر له ما بينه وبين الله. أما حق المقتول فبين يوم القيامة عند الله الخصومة وحق الورثة إما القصاص وإما الدية. وعرض الله التوبة على الزاني فقال وعرض الله التوبة على القاذف فقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وعرض الله التوبة على الذين فتنوا المؤمنين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. أخي المسلم تب إلى الله من كل الذنوب فيما بينك وبين الله. إن كنت مقصرا بالصلوات الخمس فتب إلى الله من هذا التقصير واسمع الله يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. أخي المسلم إن كنت مقصرا في الزكاة فتب إلى الله وبادر بإخراجها ما دمت حيا قبل أن تتمنى أن ترد إلى الدنيا فلا تمكن من ذلك. إن كان عليك أيام من رمضان فرطت فيها فصمها وتخلص ذمتك. إن كنت لم تؤد الفريضة الحج فأدها. إن كنت عاقا بالوالدين فتب إلى الله واصبر بأبويك واغتنم حياتهما قبل أن يلقى الله وأنت عاق لهما. إن كنت مسيئا لرحمك قاطعا لها فصلها وتحمل بذلك. إن كنت يا أخي ظالما لجارك فتحلل منه. إن كنت خائنا في معاملاتك مجلسا غاشا فخلص نفسك من عذاب الله. إن كنت ممن أكلت أموال الناس وجحدت حقوقهم ودلست وخاصمت بالباطل واحتويت على الأموال ظلما وعدوانا فرد الحقوق إلى أهلها قبل أن تحمل سيئاتهم وتؤخذ من حسناتك. إن كنت ذا رئيس شركات دخلت عليك أموال من غير حق أو كنت مسؤولا عن عهد وأموال عامة دخل عليك شيء منها فتب إلى الله واعد الحقوق إلى أهلها وقد هيئ لك الرقم الحسابي لرد الحقوق لترتاح ذمتك وتبرأ من عدة الأموال المحرمة، فإن المال وإن تساهلت به اليوم فستندم غدا على ما فرطت. أيها المسلم، تب إلى الله من سيئات أقوالك، من نميمة سعيت بها، ووشاية قمت بها، وحقدا وتفريقا بين الأحبة، وسعيا في الأرض فساد، فتب إلى الله من هذه الأمور السيئة. إن كنت ظلمت العباد في أي ظلم من المظالم، ظلمتهم في حقوقهم الخاصة أو العامة، أو منعتهم ما يستحقون وحلت بينهم وبين حقوقهم، فتدارك نفسك اليوم قبل أن تلقى الله. إن كنت مسؤولا عن تقسيم تركة أبيك وأمك وأحد أقاربك، ودخل عليك شيء بغير حقه، فتخلص منه، فأنت اليوم بصير بنفسك. تب إلى الله وتجرد من ظلم العباد في كل صور الأحوال. يا أيها المسلم، إن كانت مكاسبك دخلت عليها مكاسب خبيثة من ترويج مخدرات وأمور محرمة، فتخلص منها، ولا يخدر خدعك كثرتها، ولا يغرنك كثرتها، فإن الحرام ممحق البركة، يمحق عمر العبد وعمله والعياذ بالله. أيها المسلم، قف مع نفسك قليلا وتدبر وحاسب نفسك، فأنت المسؤول، بل الإنسان على نفسه بصيرة. لا تخدعنك الأماني، ولا يغرنك الإمهال، ولا أنه لم يعلم بحالك، فالله مطلع على سريرتك وعلى نيتك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالتوبة مفتوح بابها لك، ينزل الله إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر، ينادي: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ فتب إلى الله أخي، رد المظالم واستسمح عباد الله من مظالمك إياهم، وتخلص وخلص نفسك، ولا تدع لورثتك مالا يتنعمون به وتحمل أنت الأوزار والآثام. اتق الله في نفسك، وقف مع نفسك وقفة المحاسب المناقش لها، فعسى الله أن يمن علي وعليك بتوبة نصوح يمحو الله بها ما مضى، ويوفقنا بها في المستقبل لعمل صالح، ونختم أعمارنا بما يحب الله ويرضاه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. أخي المسلم، قف مع نفسك محاسبا لها، قف معها مناقشا ومحاسبا، قف مع نفسك متأملا ومتعقلا. هذه الأموال التي عندك أين مصدرها؟ من أين أتت؟ أبكذب وغش وخداع؟ أبتسلط على الناس ظلما وعدوان؟ أبجحد الحقوق؟ أم بإخفاء الحقائق؟ كم من رؤساء شركات وحقوق للناس ضيعوها تحت أي ذريعة تكون؟ تارة بإخبارهم أن الأمور كاسدة، وتارة بكذا وتارة بكذا، تلاعبا بحقوق الناس وأموالهم، ولا يعلم أولئك أنهم موقوفون أمام الله، محاسبون عن كل قرش دخل عليهم، كل ريال دخل عليك، فأنت مسؤول عنه يوم القيامة ومحاسب عليه. تفكر في نفسك وتدبر وتعقل، لا يخدعنك الشيطان، ولا يحملنك الكبر والتعاظم أن تتجاهل حقوق الآخرين، حقوق الضعفاء والمساكين، ومن لا قدرة عليه له، ومن لا قدرة له عليك، ومن لا استطاعة له عليك.